من روائع المصحف المجود. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ooh. صدق الله.